أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذا السطر، يقول المصنف: وغسل موضع الغائط بالماء وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء. كان الكلام في آداب التخلي، في آداب أثناء التبول والتغوط. قلنا هناك أمور واجبة أو مقدمات واجبة يجب على المكلف الذي يريد أن يتبول أو يتغوط أن يأتي بهذه المقدمات ويمتثل بهذه المقدمات. كان المقدمة الأولى أو الواجب الأول أثناء التخلي هو ستر العورة، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني كان حرمة استدبار القبلة واستقبال القبلة، ولا فرق في ذلك بين الأبنية والصحراء. والواجب الثالث أو المقدمة الثالثة الواجبة هو غسل مخرج البول بالماء، ولا يطهر أو لا يتطهر مخرج البول إلا بالماء. الآن الواجب الرابع هو غسل مخرج الغائط. طبعا مخرج الغائط هذا المخرج الطبيعي، عندما يخرج الغائط تارة يتعدى عن حدوده الطبيعي ويلوث الإليتين والفخذين، وتارة لا يتعدى عن حدوده الطبيعي. فإذا هذا الغائط تعدى حدوده الطبيعي ولوث الإليتين وأيضا ولوث الفخذين، فهذا المخرج لا يطهر إلا بالماء، لا بد من استعمال الماء وتطهير مخرج الغائط إلا بالماء، ولا يجوز أن يستعمل الأحجار وأشياء أخرى. هذا الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، الغائط إذا تعد حدوده الطبيعي، إذا لم يتعد حدوده الطبيعي، في هذه الصورة المكلف مخير بين استعمال الماء لتطهير مخرج الغائط وموضع الغائط، وبين استعمال الحجر لتطهير مخرج الغائط. فهنا لو قلنا أنه إذا اختار الحجر لتطهير مخرج الغائط لابد أن يتوفر شروط وأمور حتى يصح هذا الفعل من هذا المكلف. أولا لابد أن يستعمل ثلاثة أحجار، يستعمل ثلاثة أحجار لتطهير مخرج الغائط، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. هناك رأي آخر، وهذا الرأي للشيخ المفيد، قال أن الواجب، يعني الواجب من الأحجار أو عدد الأحجار الواجبة، أن الواجب ما يحصل به النقاء ولو كان بحجرة واحدة. وأيضا بهذا الرأي تمسك شيخ الطوسي في كتاب الخلاف، في كتاب المختلف عفوا. هنا عندما يستعمل الحجر يكفي في إزالة عين النجاسة، يعني يكفي في إنقاء وحصول النقاء لمخرج الغائط، لا يشترط إلا أن يزيل الرائحة واللون. بل إذا قلع هذه الحجرة إذا قلعت عين النجاسة يعتبر كافي. هذا في استعمال الحجر. المصنف لم يذكر في هذا الكتاب بعض الشروط، أنه عندما يستعمل الأحجار الثلاثة فهل يجب عليه أن يمرر كل حجر على موضع الغائط أو يكفي التوزيع، بمعنى أنه يمرر الحجر الأول على يكبر، ولكن رأيه في كتاب الشرائع يجب أن يمرر كل حجر على كامل موضع الغائط ومخرج الغائط. هذا أيضا المصنف لم يشير إلى هذه المسألة، ولكن يذكر أيضا بعض شروط أخرى وأمور أخرى، أنه حجر ذات شعب ثلاثة، بمعنى حجر واحدة كبيرة لها ثلاثة رؤوس، وتستعمل هذه الحجر الواحدة الكبيرة ذات رؤوس الثلاثة ثلاث مرات، هذا غير كافي، لابد أن يختار ثلاثة أحجار منفصلة لكي يتحقق الطهارة بعد استعمال هذه الأحجار. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: وغسل موضع الغائط مخرج الغائط بالماء، يستعمل الماء المطلق، طبعا هنا بقيد، بهذا القيد ينحصر استعمال الماء فقط، ينحصر باستعمال الماء بهذا القيد إذا تعدى الغائط عن حدوده الطبيعي، عن الحدود الطبيعية، ولوث الإليتين والفخذين، وحده الإنقاء يعني إزالة عين النجاسة وقلع عين النجاسة. يقول الفقهاء: إذا بقي قليل من الرائحة لا إشكال، أو قليل من اللون صبغة الغائط، إذا بقي لا إشكال فيه. هذا الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، فإن لم يتعدى عن حدوده الطبيعي الغائط، عن حدود الطبيعي لمخرج الغائط، فإن لم يتعدى المخرج تخير هذا المكلف بين استعمال ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط وبين استعمال ماء المطلق، مخير هذا المكلف، والأفضل الجمع بين الماء والأحجار الثلاثة. بعد ذلك الآن المصنف يشير إلى بعض الشروط في استعمال الأحجار الثلاثة، بعض الأمور الواجبة في استعمال الأحجار الثلاثة، ويقول المصنف: ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، يعني لا يكفي حجرة واحدة كبيرة ذات رؤوس ثلاثة ويستعمل هذه الحجرة الواحدة ثلاث مرات، هذا غير كافي. ويقول: ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ولو نقى بما دونها، حتى ولو أنه عندما استعمل حجر واحد أو حجرين، هذا تفريع آخر، استعمل حجر واحد أو حجرين حصل النقاء وأزيل عين النجاسة، يقول المصنف لابد أن يكمل إلى ثلاثة أحجار، يعني الثلاثة واجبة لابد أن تقيد بالثلاثة. وأيضا لابد أن ننبه هذا الفرع، أنه لو استعمل الأحجار الثلاثة ولم يحصل بهذه الثلاثة النقاء، لابد أن يزيد على هذه الثلاثة حتى يحصل النقاء لمخرج الغائط وموضع الغائط. هذا أمر. وأيضا يقول المصنف، يقول: ويستعمل الخزف بدل الأحجار، أيضا يمكن استعمال الخزف بدل الأحجار. لماذا؟ لأنه الخزف له القدرة في قلع عين النجاسة، فيجوز استعمال الخزف بدل الأحجار. أما المصنف في الأخير يشير إلى بعض الفروع، أنه ولا يستعمل العظم، العظم غير قالع لعين النجاسة، فلا يجوز استعماله في تطهير موضع الغائط ومخرج الغائط، ولا الروث، والروث هو فضلة حيوان مأكول اللحم، أيضا لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه غير قالع لعين النجاسة. وأيضا لا يجوز استعمال الحجر المستعمل، لابد أن تكون هذه الحجرة جديدة لم تستعمل من قبل ثم يستعمل، وإلا إذا استعمل المكلف حجر المستعمل هذا لا يكفي في تطهير مخرج الغائط. انتهى الكلام في المقدمات الواجبة أو الأمور الواجبة على المتخلي الذي يريد أن يتغوط ويتبول. ثم يذكر الآن أمور مستحبة ومقدمات مستحبة في أثناء التخلي على المكلف. ويقول وسننها وسنن الخلوة. يقول المصنف الأول تغطية الرأس عند الدخول. إذا دخلت الحمام يستحب أن تضع شيء على رأسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هناك روايات حتى لا يصل الرائحة إلى دماغ المكلف. هذا المقدمة الأولى وسننها تغطية الرأس عند الدخول، وأيضا والتسمية عند الدخول في الحمام أو الشروع في التخلي أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة وتقديم الرجل اليسرى، تقديم الرجل اليسرى أيضا من الأمور المستحبة. هناك بعض الفقهاء ذكروا فلسفة تقديم الرجل الأيسر على الأيمن عند الدخول إلى الحمام وإلى ذلك المكان المخصوص، أنه لو جاء الأجل أثناء دخول الحمام هذا المكان المخصوص أول رجل أو أول عضو في بدن الإنسان يحصل له الارتخاء هو ماذا؟ هو القدم الأيمن. فعندما يقدم القدم الأيسر ويؤخر قدم الأيمن يرتخي القدم الأيمن فيقع على ظهره إلى الخلف إلى خارج الحمام. فهذا من الأمور أيضا المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة يقول المصنف للمتخلي هو الاستبراء. الاستبراء ليس بواجب، إنما الاستبراء كما هو المشهور بين الأصحاب هو مستحب، عمل مستحب وليس بواجب. والاستبراء ما يسمى بالخرطات التسعة أو الخرطات الستة. والمصنف في هذا الكتاب في كتاب مختصر النافع يذكر بالخرطات الستة لا التسعة، وهذا مستحب ما يسمى بطلب البراءة من وجود، طلب البراءة من وجود البول داخل هذا العضو وداخل الذكر في مجرى البول يطلب البراءة المكلف. هذا أيضا من الأمور المستحبة ما يسمى بالاستبراء. وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء. وأيضا من الأمور المستحبة والدعاء عند الدخول، عند دخول الحمام أو ذلك المكان المخصوص هناك أدعية مخصوصة مستحبة. وأيضا يقول وعند النظر إلى الماء هناك دعاء مخصوص أيضا من الأمور المستحبة. وعند الاستنجاء أيضا هناك دعاء مخصوص عندما يغسل المكلف مخرج البول والغائط أيضا هناك دعاء مخصوص مستحب أن يقرأ هذا الدعاء ويدعو بهذا الدعاء. وأيضا وعند الفراغ عندما يفرغ من التخلي أو من التبول والتغوط والاستنجاء ويريد أن يخرج من ذلك المكان أيضا يستحب له أن يقرأ بعض هذه الأدعية المخصوصة. هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة هو أنه الجمع بين الأحجار والماء. الشخص الذي قلنا أنه إذا هذا الغائط لم يتعد حدود الطبيعي للمخرج لمخرج الغائط مخير بين استعمال الماء واستعمال الأحجار الثلاثة. ويقول المستحب لهذا المكلف أن يستعمل كلا الأمرين، يستعمل الأحجار الثلاثة وأيضا يستعمل الماء. ويقول المصنف والاقتصار على الماء إن لم يتعدى. يقول في هذه الصورة إذا لم يتعدى مستحب أنه يقتصر فقط على الماء. أما إذا تعدى ذكرنا سابقا، أما إذا تعدى الغائط المخرج الطبيعي للغائط المخرج الطبيعي قلنا يقتصر على الماء. ولكن هنا يقول أيضا مستحب في هذه الصورة الجمع بين الأحجار الثلاثة والماء والاقتصار على الماء إن لم يتعدى الغائط المخرج حدود الطبيعي لمخرج الغائط. وأيضا من الأمور المستحبة والمقدمات المستحبة وتقديم اليمنى عند الخروج. عندما يخرج يقدم قدمه الأيمن على الأيسر، وذكرنا نفس الفلسفة. فإذا جاء أجل هذا المكلف أثناء الخروج من الحمام أو من ذلك المكان المخصوص، أول عضو يرتخي في بدن الإنسان هو القدم الأيمن. عندما يرتخي يقع على وجهه، على وجهه خارج الحمام، خارج ذلك المكان المخصوص، من باب الاستحباب قد يكون من هذا الباب، وتقديم اليمنى عند الخروج. انتهى الكلام من المقدمات المستحبة أثناء التخلي والتبول والتغوط. الآن المكروهات، مكروهاتها مكروهات التخلي والخلوة. عندما يتبول أو يتغوط هناك أمور مكروهة، لو فعل هذه الأمور فيها كراهة وفيها حزازة، لا بد أن يترك هذه الأمور. يقول المصنف: ومكروهاتها طبعا أيضا أمور عديدة. فيقول: على المتخلي ويكره الجلوس في الشوارع، والمراد من الشوارع هو جمع شارع، والشارع هو الطريق العظيم، هو الطريق العظيم. طبعا هنا المراد مطلق الطريق. فيكره الجلوس في الشارع لأجل التخلي، لأجل التبول والتغوط، أيضا هذا مكروه. وأيضا والمشارع، والمشارع جمع مشرعة، وهي موارد المياه كالشطوط الأنهار ورؤوس الآبار. طبعا أيضا يكره التبول والتغوط في هذه الأماكن لأنه فيه أذية للواردين ولطالبين الماء. وأيضا من الأمور المكروهة ومواضع اللعن. طبعا هناك وردت روايات عن إمام زين العابدين علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أن المراد من مواضع اللعن هو أبواب الدور، يتعرض المكلف الذي يتبول ويتغوط أمام أبواب الدور، يتعرض إلى لعن صاحب هذا الدار، فيكره أن يتبول في ذلك المكان. ولكن يمكن أن يراد أعم من ذلك، يعني كل مكان إذا تبول المكلف أو تغوط في ذلك المكان قد يتعرض إلى اللعن من شخص أو من إنسان، فيكره له أن يتبول ويتغوط في ذلك المكان. ومواضع اللعن وأيضا وتحت الأشجار المثمرة، يعني لها قوة الإثمار، الآن هي غير مثمرة في فصل الشتاء ولكن لها قوة الإثمار، أيضا يكره أن يتبول ويتغوط تحت تلك الشجرة، فلا بد يستحب له أن يترك هذا الأمر. طبعا في كراهة التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة، هذا إذا كان الأرض ملك لهذا المكلف والشجرة ملك لهذا المكلف، وإلا إذا كان هذه الشجرة والأرض ملك للغير، وهذا الإنسان يريد أن يتبول تحت هذه الشجرة ويدخل في هذا الأرض، فهذا تصرف في ملك الغير، وهذا الفعل فعل حرام لا يجوز، فلا يجوز له أن يفعل هذا الأمر، ولا بد أن يترك هذا الأمر. أو لا، الأرض له ولكن هذه الشجرة ملك للغير، لا لهذا المكلف الذي يريد أن يتبول أو يتغوط، فهنا يحرم عليه أن يتبول ويتغوط تحت هذه الشجرة، ممكن يؤدي إلى إفساد الشجرة وإلى إفساد ثمار هذه الشجرة. طبعا في صورة أنه يكره التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة، في صورة عدم التصرف في ملك الغير، فيعتبر من الأمور المكروهة. وتحت الأشجار المثمرة، وفيء النزال أيضا يعتبر من الأمور المكروهة أو من الأماكن المكروهة للتبول والتغوط، يعني ما يسمى الآن في زماننا بالمواقف، مواقف السيارات، فيء النزال مكان ينزل فيه المسافرين في ذلك المكان المخصوص، أو ما يسمى الآن بالكراج، أيضا يكره التبول في هذه الأمكنة. وأيضا من الأمور المكروهة أثناء التبول والتغوط هو استقبال جرم الشمس وجرم القمر، أيضا فيه كراهة ووردت روايات. ولكن لو هناك حائل ما يحول بين جرم الشمس وهذا المكلف الذي يتبول ويتغوط يرفع الكراهة. وأيضا من الأمور أو من المكروهات على المتخلي والبول في الأرض الصلبة الصخرية، أيضا يكره تبول في هذا الأرض لأنه قد يؤدي إلى تطاير البول وتنجيس المكلف وتنجيس بدنه وثوبه، أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة والبول في مواطن الهوام، في جحر الحيوانات، في بيوت الحيوانات أو في حفر الحيوانات، أيضا مكروهة. ممكن الفلسفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك خوفا من الأذى، قد يتأذى هذا المتغوط أو هذا المتبول، فيكره التبول والتغوط في جحور الحيوانات. وأيضا من الأمور المكروهة والبول في الماء مطلق الماء، كان هذا الماء جاريا أو راكدا واقفا يكره، لأنه هناك روايات تروي بأن للماء أهل، إذا تبول المكلف داخل الماء يتأذى أهل هذا الماء، فيكره له أن يتبول، ويستحب أن يترك التبول في الماء جاريا كان هذا الماء أو واقفا، وفي الماء جاريا وراكدا. وأيضا من الأمور المكروهة للمتبول والمتغوط واستقبال الريح به بالبول، يعني الريح يهب من جهة الشمال فهو يتبول بجهة الشمال، بجهة التي تهب منه الريح أو منها الريح، أيضا مكروهة لأنه قد تتطاير البول وتنجس هذا المكلف، تنجس ثوب المكلف وبدن المكلف. وأيضا من الأمور المكروهة أثناء التبول والتغوط يقول المصنف: والأكل والشرب أيضا من الأمور المكروهة. لماذا؟ لما يتضمن هذين الفعلين من الاستقذار الدال على مهانة النفس، على أنه هذا النفس مهينة خسيسة، فهو يترك هذا الأمر، مستحب له أن يترك هذا الأمر، فيه استقذار. هذا أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة أثناء التبول والتغوط هو السواك، استعمال السواك. وردت روايات أنه يورث البخر مرض ما أيضا يؤدي إلى هذا المرض، فيستحب أن يترك أيضا السواك أثناء التبول والتغوط. ويقول المصنف: والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين. استنجاء يعني يغسل مخرج البول ومخرج الغائط بيد اليمنى، أيضا مكروهة. هناك روايات فيه جفاء، فيه جفاء، فيستحب أن يترك الإنسان الاستنجاء باليد اليمنى والاستنجاء باليمنى. وأيضا يقول المصنف: من الأمور المكروهة وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله. طبعا اليد اليسرى فيها خاتم، في هذا الخاتم مكتوب اسم الله، ويستعمل هذه اليسرى اليد اليسرى في الاستنجاء، في تطهير مخرج البول ومخرج الغائط، أيضا مكروهة، ولكن يقيد بهذا القيد ألا يؤدي إلى تنجيس اسم الله، وإلا إذا أدى إلى تنجيس اسم الله فلا يجوز استعمال اليد اليسرى لأجل الاستنجاء ولأجل تطهير مخرج البول والغائط. وكذلك اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد أسماء الأئمة عليه الصلاة والسلام، أو أحد أسماء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أيضا يكره، ولكن إذا أدى إلى التنجيس من باب المثال فهذا فيه حرمة يحرم عليه استعمال اليسرى أو استعمال اليمنى، لا فرق في بين اليمنى واليسرى إذا أدى إلى تنجيس اسم الله يحرم استعمال هذا اليد، فلا بد من إخراج الخاتم من اليد. وباليسرى وفيها وفي هذه اليسرى خاتم علي على هذا الخاتم اسم الله تعالى، أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة أثناء التبول والتغوط هو التكلم، هو التكلم أيضا مكروه إلا بذكر الله، إلا الدعاء. قلنا هناك أدعية مخصوصة أثناء التبول والتغوط والاستنجاء، نعم مستحب أن يقرأ الدعاء، أما أمور دنيوية أمور أخرى فيكره الكلام أثناء التبول والتغوط إلا لضرورة. نعم هناك حاجة ما، وهذه الحاجة لا يقضى هذه الحاجة إلا بالكلام، ولو اندفعت هذه الحاجة بالتصفيق أو التصفير أو نحوه من الأمور طبعا لا تزل الكراهة، تبقى الكراهة بالكلام، كراهة الكلام باقية، ولا بد من التصفيق ولا بد من التصفير. ولكن لو قلنا أنه لا يمكن التصفير والتصفيق، لا يندفع هذه الحاجة بالتصفيق والتصفير، هنا ترفع الكراهة ويستطيع أن يتكلم. فيقول المصنف: وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى والكلام أيضا إلا بذكر الله، الأدعية المخصوصة، وذكر الله في كل مكان مستحب، وأيضا أو للضرورة، هناك ضرورة ما ولا يقضى هذه الحاجة إلا بالكلام. واليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.